الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كان الحديث في الدرس الماضي عن خصائص يوم الجمعة، وبين المؤلف أن الله سبحانه وتعالى قد اختص يوم الجمعة يعني بخصائص وميزه بمزايا عن غيره من الأيام. ثم بعد ذلك بدأ في ذكر بعض المسائل والأحكام المتعلقة بيوم الجمعة. وقفنا عند صفحة 196 عند قول المؤلف: ويستحب التبكير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة. قال: ويستحب التبكير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة، فإذا دخل المسجد صلى تحية المسجد ركعتين. يستحب التبكير، وطبعا استحباب التبكير ورد فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، وبعدين: ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. هذه خمس ساعات، يعني بدنة، بقرة، كبش، دجاجة، بيضة. فإذا حضر الإمام جلست الملائكة، طويت الصحف وجلست الملائكة يستمعون الذكر. الملائكة الذين يكتبون الداخلين إلى المسجد الأول فالأول، الملائكة يقفون على أبواب المساجد يوم الجمعة ويكتبون الأول فالأول. فإذا حضر الإمام طويت الصحف وجلست الملائكة يستمعون الذكر. ففي فضل التبكير إلى صلاة الجمعة. قال: فإذا دخل المسجد صلى تحية المسجد ركعتين. قال: وإن كان مبكرا فأراد أن يتنفل بزيادة صلوات فلا مانع من ذلك، لأن السلف كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام. إذا حضر مبكرا قبل صلاة الجمعة بمدة يعني تتسع الصلاة أكثر من ركعتين، وأراد أن يصلي أربعا أو ستا أو ثمانيا، فله ذلك، لأن السلف كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام، لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يصلي ما كتب له، ثم يصلي ما كتب له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر من جاء إلى المسجد يوم الجمعة ثم يصلي ما كتب له حتى يحضر الإمام حتى يخرج الإمام. قال: بل ألفاظه، نعم، يعني يخرج، المقصود يخرج يعني يحضر إلى المسجد ويصعد على المنبر، هذا القصد. قال: بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت، من غير توقيت يعني من غير تحديد عدد معين للركعات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي ما كتب له، لم يحدد عددا معينا من الركعات، لكنه رغب في الصلاة قبل الجمعة. وهو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر، فمنهم من يصلي 10 ركعات، ومنهم من يصلي 12 ركعة، ومنهم من يصلي 8 ركعات، ومنهم من يصلي أقل من ذلك. فيقول إن الصحابة رضي الله عنهم بعضهم كان يصلي 12 ركعة، وبعضهم كان يصلي 10 ركعات، وهكذا رضي الله عنه حتى يحضر الإمام. و يعني الفقهاء هنا في مسألة وقت النهي اللي هو قبل الظهر، وقت النهي الذي هو قبل الظهر اللي هو حين يقوم قائم الظهيرة، هل هذا الوقت في الذي فيه نهي عن النفل المطلق هل هو موجود يوم الجمعة أيضا أم لا؟ بعض الفقهاء يقولون هذا النهي لا يشمل يوم الجمعة، يعني هذا الوقت اللي هو قبل الجمعة هذا الوقت اللي هو قبل الظهر، يعني قلنا حوالي 10 دقائق قبل الظهر في بقية أيام الأسبوع. فمن الفقهاء من قال يعني هذا لا يشمل يوم الجمعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون حتى يحضر الإمام، فمعناه أن هذا الوقت يعني مما يشرع فيه التنفل المطلق، وهذا تنفل مطلق قبل الجمعة. فهذا هو الأصوب، يعني أنه لا يوجد وقت للنهي قبل صلاة الجمعة كما هو موجود في بقية الأيام قبل الظهر. فلمن دخل المسجد أن يتنفل تنفلا مطلقا يوم الجمعة إلى أن يعني يحضر الإمام ويصعد على المنبر. فيعني إذا حضر الإمام يعني يتوقف عن الصلاة أو قبله بقليل، يعني بحيث يعني يتهيأ للخطبة ويستمع إليه. قال: ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد، والصلاة قبل الجمعة حسنة وليست بسنة راتبة، وإن فعل أو ترك لم ينكر عليه، وهذا أعدل الأقوال. هنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول ليس هناك سنة راتبة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجمعة، وإنما هو تنفل مطلق، فمن صلى قبل الجمعة فهو حسن، ومن ترك الصلاة قبل الجمعة يقول لا ينكر عليه لأنها ليس فيها سنة راتبة. قال: وهذا أعدل الأقوال، وحينئذ فقد يكون الترك أفضل إذا اعتقد الجهال أنها سنة راتبة. انتهى كلامه. يعني من الملاحظ أنه في كثير من المساجد والأماكن التي والبلاد يعني التي يؤذن فيها أذانان للجمعة، أذان قبل يعني صعود الخطيب على المنبر، وأذان بعد صعود الخطيب على المنبر. فالأذان الأول الذي يؤذنونه يلاحظ أنه بعد الأذان الأول يقوم الناس إيه يصلون ركعتين، أول ما ينتهي الأذان يقومون بصلاة ركعتين. وكثير من الجهال أو العوام أو كذا يعتقد أنها سنة يعني راتبة، وأنه ينبغي أن تصلى ركعتين، يعني يقوم المسجد كله عن بكرة أبيه لصلاة ركعتين بعد الأذان الأول وقبل الأذان الثاني. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول يعني في هذه الحالة قد يكون الترك أفضل بنية التعليم للناس، لأنها ليس فيها سنة راتبة قبل الجمعة، وإنما هو نفل مطلق يمكن أن ينتهي منه في أي وقت، ليس له وقت محدد ولا له عدد معين. فإذا صار الأمر يعني بحيث أن من ترك صلاة هاتين الركعتين يرمقه الناس يعني بالنظر، ويعني ينظرون إليه على أنه يعني أخطأ أو فعل شيئا لا ينبغي أنه ترك الركعتين، فقال في هذه الحالة قد يحسن يعني بمن يقتدى به ويتعمد أنه لا يصلي هاتين الركعتين، حتى يكون الترك هنا قد يكون أفضل بغرض تعليم الناس يعني أنه ليس فيها سنة راتبة يعني قبل الجمعة. قال هذا. أما حديث يعني بين كل أذانين الصلاة، المقصود به بين الأذان والإقامة، ليس المقصود به بين أذاني الجمعة، ليس بين أذاني الجمعة الصلاة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان هناك أصلا أذانان للجمعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى يعني بين أذان الفجر مثلا كان له أذانان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان بين الأذانين صلاة مشروعة معينة. فالمقصود بقوله بين كل أذانين الصلاة يعني بين الأذان والإقامة. فالمقصود أن اعتقاد بعض الناس أن هناك سنة راتبة يعني تؤدى بين أذاني الجمعة، هذا يعني ليس بالصحيح. قال: هذا ما يتعلق بصلاة النافلة قبل صلاة الجمعة، فليس لها راتبة قبلها، وإنما راتبتها بعدها. ففي صحيح مسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات. في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعات. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعات. قال: والجمع بين الحديثين أنه إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى 4 ركعات. هذا الوجه في الجمع يعني اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول أنه إذا صلى في المسجد يستحب أنه يصلي بعد الجمعة 4 ركعات، وإذا صلى سنة الجمعة في البيت البعدية يستحب أن يصلي 2 ركعات. لكن أكثر الفقهاء يقولون لا فرق يعني بين البيت والمسجد، وهذا من باب اختلاف التنوع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي بعد الجمعة 2 ركعات وأحيانا يصلي 4 ركعات، أن الأمر فيه يعني على التخيير، يعني أنه اختلاف تنوع، سواء صلى في البيت أو في المسجد له أن يصلي 2 أو 4 ركعات. قال وإن شاء صلى 6 ركعات، وإن شاء صلى 6 ركعات يعني بعد صلاة الجمعة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة تقدم فصلى 2 ركعات ثم تقدم فصلى 4. هو الحديث يعني كما ورد أنه من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان إذا أتى مكة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقيم يعني في المدينة ثم يذهب إلى مكة يعني في حج وعمرة وكذا، فكان عبد الله بن عمر إذا أتى مكة فكان بعد أن يصلي الجمعة في المسجد الحرام عبد الله بن عمر يتقدم بعد صلاة الجمعة، يتقدم على المكان الذي صلى فيه الجمعة ويصلي 2 ركعات، ثم يتقدم ويصلي في مكان آخر 4 ركعات. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. لكن إذا كان عبد الله بن عمر في المدينة فكان يصلي 2 ركعات وإما 4 ركعات، لكن إذا ذهب إلى مكة كان يصلي 2 ركعات ثم يتقدم ويصلي 4 ركعات، فيصلي 6 عندما يكون مسافرا يعني في مكة، ويقول يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فإذا يعني الخلاصة هنا أنه بعد صلاة الجمعة يسن أن يصلي 2 ركعات أو يصلي 4 ركعات، وله أيضا أن يصلي 6 ركعات، وإن كان يعني صلاة 6 ركعات إنما وردت يعني في الصلاة في مكة أو يعني في السفر بعد الجمعة. قال والأحقية في المكان في المسجد للسابق بالحضور بنفسه. هنا من أحكام صلاة الجمعة أن الأحقية في المكان في المسجد للسابق بالحضور بنفسه، وأما ما يفعله الناس من حجز مكان في المسجد توضع فيه سجادة أو عصا أو نعلان ويتأخر هو عن الحضور ويحرم المتقدم من ذلك المكان فإن ذلك عمل غير سائغ. يقول الأحقية في المكان في المسجد لمن سبق في الحضور بنفسه فهو أحق بالمكان الذي سبق إليه. وورد في هذا المعنى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، له الأحقية. وقالوا هذا في الأشياء العامة التي يعني الانتفاع فيها للجميع، فالذي يسبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق بهذا الشيء الذي سبق إليه. في الأماكن العامة يعني أي مكان مفتوح لانتفاع الناس به، مثلا شخص في الصحراء ووصل إلى مكان يعني وخيم فيه ونزل لم يسبق إليه مسلم فهو أحق يعني بالانتفاع بهذا المكان. كذلك المسجد إذا سبق إلى المسجد وجلس في مكان للصلاة فهو أحق بالمكان الذي سبق إليه. رحمكم الله. الحديث يعني اللي هو من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم في سنده يعني كلام بعض الضعف، لكنه من جهة المعنى ثابت، يعني من جهة المعنى دلت عليه يعني النصوص. قال وأما ما يفعله الناس من حجز مكان في المسجد توضع فيه سجادة أو عصا أو نعلان ويتأخر هو عن الحضور ويحرم المتقدم من ذلك المكان فإن ذلك عمل غير سائغ. يقول بعض الناس يضع يعني عصا أو سجادة أو كذا ثم يذهب قبل مثلا صلاة الجمعة، يجي يحط السجادة مثلا في الصف الأول أو يضع نعلين أو يضع سبحة أو كذا في مكان معين مثلا في الصف الأول أو كذا قبل الجمعة مثلا بساعتين أو ساعات أو كذا حسب يعني ازدحام المسجد, بحيث يحجز المكان ويذهب في أعماله وكذا, وبعدين يأتي متأخرا في أثناء الخطبة ويتخطى الصفوف وكذا حتى يصل إلى المكان الذي حجز له. وبعض الناس يعني مثلا يعني في بعض المساجد الكبيرة المزدحمة أو كذا يعني ربما يرسلون شخصا من طرفهم, يرسل عاملا عنده ولا يرسل واحدا من أولاده ولا كذا, يذهب يعني مبكرا ويحجز له المكان وكذا, هو يجي على متأخرا ويجد إيه مكانه محجوزا ويتخطى الصفوف ويجلسه. وفي الحرم المكي للأسف يعني يحصل هذا الأمر أحيانا, حتى بعض الناس يعني يستأجرون لهذا, يعني بعض الناس يعني يتقاضون أجرة على حجز الأماكن, يعني يأتون مبكرين, طبعا الحرم يزدحم يعني قبل صلاة الجمعة بساعات يكون الحرم مزدحم, يأتون أماكن متقدمة ويحجزون أماكن كثيرة ويبيعون هذه الأماكن المحجوزة, يعني الناس يأخذون أجرة ويجلسون كذا. فهذا كله يعني من المنكرات يعني كما ذكر المؤلف, سواء بأجرة ولا بدون أجرة يعني لا يجوز الإيه للإنسان يحجز يعني مكانا وهو يعني لم يأتي مبكرا. يعني المسموح فقط إذا كان هو أتى مبكرا وجلس في هذا المكان وسبق إليه وقام لشيء عارض, مثلا ذهب لقضاء الحاجة ورجع وكذا وحجز, هو حق يعني بمكانه إذا قام يعني قياما عارضا يعني لشيء طارئ ثم شيء يسير ورجع إلى مكانه يكون له أحقية. لكن أن يحجز المكان هكذا يعني بالساعات ويذهب يعني خارج المسجد فهذا غير سائغ. قال بل صرح بعض العلماء أن لمن أتى المسجد رفع ما وضع في ذلك المكان والصلاة فيه. قال بل صرح العلماء أن الذي يأتي ويجد مكانا محجوزا موضوع عصا ولا سجادة ولا كذا قال لك أزح هذه السجادة وصلي في هذا المكان, لأن السابق يستحق الصلاة في الصف الأول, ولأن وضع الحمى للمكان في المسجد دون حضور من الشخص اغتصاب للمكان. يقول أن إزاحة هذه السجاجيد والعصي التي حجزت بها أماكن وأصحابها غير موجودين قلنا هذا من إنكار المنكر, لأنهم اغتصبوا مكانا في المسجد لا يحق لهم وحرموا المتقدمين من الصف الأول, وقد جعل الشرع لهم يعني أحقية الصف الأول. فيقول هذا من إنكار المنكر أنك تزيح هذه الأشياء حتى يعني تبطل هذه العادة السيئة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, كانت هذه العادة موجودة من أيام شيخ الإسلام رحمه الله, قال وما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش ونحوها إلى المسجد يوم الجمعة قبل صلاتهم فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم. يقول شيخ الإسلام هنا يقول باتفاق المسلمين أن هذا منهي عنه بل محرم, أن الإنسان يضع مفارش يحجز بها أماكن في المسجد قبل مجيء. قال وهل تصح صلاة على ذلك المفروش؟ فيه قولان للعلماء, لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها, ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان. فيقول يعني بل يعني هذا الذي حجز مكانا بمفرش أو سجادة وجاء متأخرا وصلى في هذا المكان, قال يعني بل فيه إيه قولان العلماء, الصلاة الصحيحة أو باطلة, لأن الحنابلة على أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة. فقال هذا بعض الفقهاء هنا يقولون هذا يعتبر من غصب الأرض, يعني هذا المفرش الذي وضعه وحجز به مكانا وهو متأخر يعتبر من غصب المكان ويعتبر هذا من باب الصلاة في الأرض المغصوبة. فقال حتى أن صلاته يعني هل تصح أو لا تصح, الفقهاء هنا يعني مختلفون في صحة صلاته على هذا المفرش, مش العبرة يعني بالمفرش بالذات, العبرة يعني القصد على هذا المكان المغصوب يعني. قال فإذا قدم المفروش ونحوه, قال والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد, المأمور به أن الإنسان يسبق بنفسه إلى المسجد, ما هو أن يرسل يعني مع أولاده ولا خدمه ولا كذا السجادة، وإنما المأمور إن هو نفسه يسبق إلى المسجد. قال: فإذا قدم المفروش ونحوه وتأخره فقد خالف الشريعة من جهتين، من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم، ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين له. قل الذي يفعل هذا خالف الشريعة من جهتين، من جهة أنه تأخر وهو مأمور بالتقدم، ومن جهة أنه غصب مكانا في المسجد ومنع السابقين من شغل هذا المكان. ومنعه السابقين له وأن يتم الصف الأول فالأول، ثم إنه إذا حضر يتخطى رقاب الناس. وزيادة على هذا من ضمن المخالفات التي يفعلها أنه إذا حضر يضطر لتخطي رقاب الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة والإمام، من تخطى الرقاب يوم الجمعة والإمام يخطب فقد اتخذ جسرا إلى جهنم، وفي رواية: فقد اتخذ جسرا إلى جهنم ولا يذب الله تعالى. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم تخطي الرقاب يوم الجمعة والإمام يخطب. قال، انتهى كلامه. قال: ومن أحكام الجمعة أن من دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق عليه. زاد مسلم: وليتجوز فيهما. إذا حضر وقد خرج الإمام يعني صعد على المنبر، فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، يعني وليخفف في هاتين الركعتين. فمعناه أن تحية المسجد تصلى حتى لو كان الخطيب يخطب على المنبر، لكن يخفف الركعتين. قال: وليتجوز فيهما، أي يسرع، يعني يخفف الركعتين. فإن جلس قام فأتى بهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما فقال له: قم فاركع ركعتين. اللي هو الصحابي الكريم اللي هو سليك الغطفاني رضي الله عنه، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فجلس في أثناء الخطبة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وكلمه، قال له: أصليت ركعتين؟ لأن الكلام بين الإمام والمأموم، بين الخطيب والمأمومين جائز، إنما المنهي عنه الكلام بين المأمومين بعضهم البعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى سليك وقال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهم. قال له: قم فصلي ركعتين. رغم أنه جلس أمره أن يقوم ويأتي بتحية المسجد ويخفف فيه. قال: ومن أحكام صلاة، فهذا يعني الذي ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة يعني لقول أحد مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الفقهاء يعني اجتهادا منهم يقول لك يعني أن الاستماع إلى الخطبة واجب وتحية المسجد مستحبة ولا ينشغل بالمستحب عن الواجب وكذا، فنقول هذا يعني كلام بالرأي، يعني في معارضة الحديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل دخل وهو يخطب عليه الصلاة والسلام قال: قم فصلي ركعتين، والحديث في صحيح مسلم حديث ثابت. نعم. نعم، أذان الجمعة بالذات ولا الصلوات الأخرى يعني؟ طيب، أخونا يقول يعني لو أن شخصا دخل المسجد والمؤذن يؤذن يوم الجمعة، طبعا معلوم أن الأذان يوم الجمعة يكون بعد صعود الخطيب على المنبر، وبمجرد أن يفرغ المؤذن من أذانه يشرع الخطيب في الخطبة. فإذا الداخل ظل واقفا يردد الأذان معناه أنه انشغل بترديد الأذان ثم سيصلي الركعتين أثناء الخطبة، فهنا من باب الموازنة. يعني هنا القاعدة تقول إيه؟ إذا تعارضت مصلحتان قدمت كبراهما، فأي المصلحتين أكبر؟ مصلحة يعني الإنصات إلى الخطبة أو مصلحة ترديد الأذان؟ نقول الإنصات إلى الخطبة أهم من ترديد الأذان، فهنا يصلي ركعتين ولو كان المؤذن يؤذن حتى يعني يفرغ من الركعتين مع نهاية الأذان أو كذا، بحيث يعني يدرك الخطبة من أولها وينصت إلى الخطبة، لأن الصوت إلى الخطبة أولى من ترديد الأذان. لكن إذا كان في صلوات أخرى يعني غير الجمعة، يعني شخص دخل مثلا بعد أذان المغرب ولا العشاء ولا كذا في أثناء يعني أذان المغرب أو العشاء، فهنا يمكنه الجمع بين المصلحتين، بين مصلحة يعني تحية المسجد ومصلحة ترديد الأذان من غير يعني تفويت ما هو أكبر. يعني هنا الأصل في المصالح أنه إذا استطاع أن يجمعها فهو أولى يجمع المصالح. فهنا إذا دخل يعني وظل واقفا، لأنه هو منهي عن الجلوس حتى يصلي ركعتين، فهو لا يجلس، يظل واقفا ويردد الأذان وهو واقف، فيكون إيه نال فضل ترديد الأذان، ثم يصلي ركعتين معه متسع للصلاة، يعني لن يفوته سماع خطبة ولا شيء، فهنا يردد الأذان ثم بعد ذلك يصلي ركعتين إذا كان هناك وقت، أو إذا شرع الإمام في صلاة الفريضة خلاص تسقط تحية المسجد في هذه الحالة. لكن يوم الجمعة يعني إدراك الخطبة والإنصات إلى الخطبة أولى من ترديد الأذان. نعم. قبل صعود الخطيب او في اثناء الخطبه؟ لا، قبل صعود الخطيب لا حرج، يعني اذا الانسان دخل، هنا يسال عن تخطي الرقاب يعني قبل شروع الخطيب في الخطبه، يعني لسد فرجه يعني تركها الناس في الصفوف المقدمه لا حرج في هذا. يعني هو هذا الوعيد اللي هو في تخطي الرقاب يوم الجمعه والامام يخطب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من تخطى الرقاب يوم الجمعه والامام يخطب، فهذا الوعيد إنما هو في تخطي الرقاب يوم الجمعة أثناء الخطبة، لكن في غير ذلك إذا وجد فرجة فتخطى لا حرج. كذلك أيضا هناك يعني صورة أخرى، إذا الناس يعني سدوا الأبواب، أحيانا يعني بعض الناس يأتون مبكرين لكن إيه يريد أنه يخرج مبكرا، يعني يكون قريبا من الباب ما يريد يدخل يعني للأمام الأبواب، مثلا لو الأبواب في الخلف وكذا هو يريد يخرج يعني يكون قريبا من الباب، فبعض الناس يدخلون يأتون مبكرين ويجلسون عند الأبواب ويسدون الأبواب، حيث المسجد فيه فراغ كبير من الأمام وهم يعني جلسوا عند الأبواب وسدوها بحيث لا يوصل إلى هذا الفراغ إلا عن طريق تخطي رقابهم. فهنا قال الفقهاء يتخطاهم والإثم عليهم في هذه الحالة، يتخطاهم والإثم عليهم لأنهم يعني تسببوا في هذا وتركوا يعني تركوا الفرج يعني في الأمام وضيقوا على الناس، والناس لا سبيل لهم إلا بتخطي، فيكون الخطأ عليهم في هذه الحالة ويتحملونهم الإثم. طيب، قال ومن أحكام صلاة الجمعة أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال بعض المفسرين إنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها على القرآن، سميت قرآنا لاشتمالها على القرآن، مثل الصلاة سميت قرآنا، قال تعالى إيه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني وصلاة الفجر سميت الصلاة قرآنا لأنها مشتملة على القرآن. فبعض المفسرين هنا قالوا الخطبة سميت قرآنا أيضا لأن الخطبة تشتمل على القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا المقصود إذا خطب الخطيب يوم الجمعة فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا حتى على القول الآخر، القول الآخر في تفسير الآية بأن الآية نزلت في الصلاة، قول الآخر قالوا المقصود بها الصلاة، إذا قرئ القرآن يعني في الصلاة، فإنها تشمل بعمومها الخطبة، يعني القول المشهور في تفسير الآية أنها نزلت في الصلاة، فقال حتى على هذا القول فإن صلاة الجمعة جزء منها الخطبتان، يعني الخطبتان يوم الجمعة تقومان مقام ركعتين، يعني إذا لم يصلي الجمعة صلى الظهر أربعا، فمعناه أن خطبتي الجمعة تقومان مقام ركعتين، فتعتبران جزءا من الصلاة، تعتبران جزءا من الصلاة. فقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إما أن المقصود به الإنصات إلى الخطبة، وإما المقصود به الإنصات إلى القرآن في الصلاة ويشمل ذلك الخطبة. قال وقال صلى الله عليه وسلم من قال صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، رواه أحمد. وصح معناها إيه؟ أنصت أو أسكت، معناها أسكت يعني. فكلمة صح يعني هذه أقصر كلمة يعني من حرفين فقط لا غير، يعني معناها أسكت. فقال في كلمة صح وصهن، صح بسكون الهاء وصهن بالتنوين، صح معناها أسكت عن، لا تتكلم بأي كلام، أما صهن معناها أسكت عن هذا الكلام وتكلم في موضوع آخر، تقول له صهن يعني أترك هذا الموضوع وتكلم في شيء آخر. فهنا المقصود هنا صح، يعني هو اللي هيقول للمأموم يعني سيقول له صح، يعني أسكت عن أي كلام اللي بسكون الهاء. فحتى هذه الكلمة الصغيرة المكونة من حرفين إذا قالها الإنسان فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، رواه أحمد. طبعا فلا جمعة له ليس المقصود أن صلاة الجمعة باطلة، ولكن المقصود أنه حرم ثوابها وحرم أجرها، حرم ثوابها وحرم أجرها، لكن صلاته هنا يعني تسقط عنه الإثم، ليس آثما كمن ترك الصلاة ولا قضاء عليه، فصلاته صحيحة ليست باطلة بحيث يعني يطالب بالقضاء، ولكن المقصود لا جمعة له يعني حرم ثوابها وحرم أجرها، إما حرم الثواب كله أو حرم يعني قسما من الثواب وقسطا منه. بعض الشراح الحديث أيضا يقول فلا جمعة له يعني ليس له جمعة كاملة، يعني جمعته أصبحت ناقصة، نقص ثوابه ونقص إيه أجره. فإما أنه يعني لا جمعة له يعني لا ثواب له بالمرة، ولكن فقط يعني حسبه من الجمعة أنها تسقط عنه الإثم وتسقط عنه القضاء، أو أنه لا جمعة له يعني ليس له جمعة كاملة يعني ينال ثوابها كاملا كما يناله بقية المصلين، وإنما يعني ينقص من ثوابه لأنه لغى فيها. وهذا من باب ضرب المثال، يعني إذا كانت هذه أصغر كلمة تقال منع منها فمن باب أولى، يعني أي كلام آخر فإسمه أكبر. يعني إذا كان هذه الكلمة التي هي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر عندما يقول للمتكلم أسكت أو رغم أن هذه الكلمة فيها أمر بالمعروف وكذا وصارت لغوا ويعني تحرمه ثواب الجمعة، فغيرها من الكلام الذي يقع بين الناس من باب أولى يكون أشد يعني إثم. قال وفي الحديث الآخر من تكلم فهو كالحمار يحمل أسفارا، من تكلم فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، الذي يتكلم أثناء الخطبة كالحمار يحمل أسفار، والذي يقول للمتكلم أنصت ليست له جمعة، برضو إيه يعني ليست له جمعة. قال والمراد لا جمعة له كاملة، المؤلف يقول ليس له جمعة كاملة يعني ينقص ثوابه ينقص. كالحمار يحمل أسفارا يعني كالحمار الذي يحمل كتبا لا ينتفع بما فيها، فهو هذا يعني حضر الخطبة يعني ولم ينتفع بما فيها بسبب كلامه. قال وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، قال أي قلت اللغو، واللغو الإثم. فإذا كان الذي يقول للمتكلم أنصت وهو في الأصل يأمر بمعروف وقد لغى وهو منهي عن ذلك، فغير ذلك من الكلام من باب أولى. وكانت هذه الكلمة على وجازتها وقلة حروفها ويعني حسن قصد قائلها أنه يقصد الأمر بالمعروف، ومع ذلك منعت وصارت لغوا، فيقول معناه أن غيرها من الكلام من باب أولى. قال ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة، من أحكام الخطبة أن الإمام يجوز له أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة، ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلحة، لمن له أن يبدأ محادثة بعض المأمومين، وكذلك يمكن أن يبدأ المأموم يعني محادثة الإمام وتكليم الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو، وتكرر ذلك في عدة وقائع كلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وكلموه حال الخطبة فيما فيه مصلحة وتعلم، ولأن ذلك لا يشغل عن سماع الخطبة. الذي يشغل عن سماع الخطبة هو التحادث بين المأمومين، لكن بين مأموم والإمام هذا لا حرج فيه. فيقول هناك عدة وقائع، منها ما مر بنا اللي هو حديث سليك الغطفاني لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. ومرة أيضا دخل رجل فقال يا رسول الله، رجل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، قال رجل غريب لا يدري ما دينه، لا يدري ما دينه، يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الدين، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض يعني أمور الإسلام والمهمة يعني من أركان الإسلام وأركان الدين. والرجل الذي دخل يعني أيضا أثناء الخطبة وقال يا رسول الله يعني اشتكى الجدب والقحط وأدعو الله أن يمطرنا وكذا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. بعدين دخل في الجمعة التي بعدها استمر المطر أسبوعا، وهنا رفع اليدين قالوا فقط في الاستسقاء والاستصحاء، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء في الخطبة إلا عند طلب نزول المطر أو طلب إيقاف المطر. فجاء الرجل نفسه أو رجل آخر في الجمعة التي بعدها وقال يا رسول الله يعني اشتكى إليه يعني شدة المطر، ظل المطر أسبوعا لا يتوقف إلى الجمعة التالية، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى أن يرفع عنهم المطر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعوه، وغير ذلك يعني من الوقائع. ورجل برضو سأل أثناء الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر، سأل سؤال كذا في أثناء الخطبة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فقال إن هذا جائز يعني، لكنها يعني كانت وقائع في الحقيقة يعني وقائع يعني قليلة. ومرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة، فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يتعثر يمشيان ويعثران. الحسن والحسين رضي الله عنهما كانا طفلين صغيرين وعليهما قميصان أحمران، كل واحد لابس قميص أحمر، ويمشيان ويعثران ويمشيان ويعثران. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر وذهب إليهما يعني فأخذهما وحملهما وصعد على المنبر وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيتهما يمشيان ويعثران فلم يعني أصبر يعني عليهما وكذا، حتى فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ورفعهما وحملهما وصعد بهما، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام ورأفته. طيب قال ولا يجوز لمن يستمع الخطبة أن يتصدق على السائل وقت الخطبة، لأن السائل فعل ما لا يجوز له فعله فلا يعينه على ما لا يجوز، وهو الكلام حال الخطبة. قل في بعض البلاد أو بعض المساجد يعني يأتي بعض السائلين يعني يشحذون أو يسألون الناس فيمرون بين الصفوف والناس جالسون يوم الجمعة يستمعون إلى الخطبة، فيمرون بين الصفوف وكذا ويسألون، أو يمرون معهم مثلا صندوق أو منديل أو كذا ويسألون الناس أو كذا. فقال يعني لا يجوز لمن يستمع الخطبة أن يتصدق على السائل وقت الخطبة، لأن السائل فعل ما لا يجوز له فعله، لأنه يشوش على الناس ويشغلهم عن سماع الخطبة. هو السائل نفسه هو مأمور يعني أن يجلس وينصت إلى الخطبة، فهو يعني لم ينصت وشغل الناس عن الإنصات. فلا يعينه على هذا، يتصدق عليه بعد الخطبة. قال وهو الكلام فلا يعينه على ما لا يجوز وهو الكلام حال الخطبة. طبعا احيانا بعضهم يسأل بالكلام، ان يقول مثلا اعطني وتصدق علي ويتكلم، يعني طبعا هذا المنكر فيه اكبر. وبعضهم لا يتكلم بس يمر ساكتا كذا ومعه صندوق او معه كذا، فايضا هذا يعني خطأ من جهة الحركة يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم كما نهى عن الكلام نهى ايضا عن مس الحصى ونهى عن اي شيء يعني فيه تشويش على المستمعين الى الخطبة. قال وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب ولا يرفع صوته بها لئلا يشغل غيره بها. هنا ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سرا للمأموم وهو يستمع إلى الخطبة؟ قال يسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في نفسه، إذا الخطيب ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فيسن للمستمعين أن يقول كل منهم في نفسه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم أو غيرها من صيغ الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. قال ويسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت ولا يديه. يسن إذا دعا الإمام أن يؤمن من استمع إلى الدعاء أن يؤمن عليه فيقول آمين بلا رفع صوت، يقولها في سره، يعني يحرك بها لسانه، يقولها في السر يعني يحرك بها لسانه لكن يسمع نفسه، يعني لا يسمع من بجوار، ولا يرفع يديه، لا يرفع صوته بالتأمين ولا يرفع يديه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورفع الصوت قدام الخطيب مكروه أو محرم اتفاقا، ولا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيرها. يقول رفع الصوت قدام الخطيب مكروه. بعض الناس يتكلم أمام الخطيب بكلام وكذا في أثناء الخطبة، فقال هذا مكروه أو محرم باتفاق العلماء، سواء كان المتكلم هذا هو المؤذن أو غيره. قال ويلاحظ أن هذا الذي نبه عليه الشيخ لا يزال موجودا في بعض الأمصار من رفع الصوت بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الأدعية حال الخطبة أو قبلها أو بين الخطبتين. يقول هذا كله من البدع. يقول بعض الناس أثناء الخطبة مثلا إذا الإمام إذا الخطيب مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقوم المؤذن أو غيره يقول صلوا على رسول الله مثلا كذا ويتكلم، فقال هذا يعني من البدع رفع الصوت يعني أثناء الخطبة بكلام حتى لو بأمر الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بالاستغفار أو بكذا، هذا يعني من البدع. وكذلك أيضا يقول يعني يجعل خطبة قبل الخطبة أو بين الخطبتين، فهذا أيضا كله من يعني مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعني ورد في يعني في سبب نزول سورة المنافقون قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كان إيه يعني عنده مرض حب الظهور يعني، وأن يتكلم الناس تستمع له مش واجد فرصة يعني ويتكلم الناس تسمع له، فكان يستغل يعني وجود اجتماع الناس لسماع النبي صلى الله عليه وسلم. فقبيل صعود النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقوم عبد الله بن أبي بن سلول ويقول إيه هذا رسول الله جاءكم رسول الله واستمعوا إليه وأنصتوا مش عارف إيه، ويمكن يلقي بعض المواعظ. فنزل قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهو الله تعالى يعلم أنه رسول الله لكن هم كاذبون يعني في ادعائهم أنهم يشهدون له بالرسالة، يعني هم قالوا إنك نشهد إنك لرسول الله، الكلام يعني هي كلمة حق لكن هو لا يقولها معتقدا إياه، فهم كاذبون من جهة أنهم يتكلمون بكلمة حق لكنهم لا يزعم أنه يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهو لا يشهد له بها. ونهي عن ذلك يعني لما نزلت الآية الكريمة منع من هذا وصار لا يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم أحد بين يديه ويتكلم بشيء. فيقول أو غير ذلك من الأدعية حال الخطبة. فيقوم مثلا بعض الناس يدعو أدعية قبل الخطبة أو بين الخطبتين أو كذا. وربما يأمر بعض الخطباء الحاضرين بذلك، وهذا جهل وابتداع لا يجوز فعله. يقول بعض الخطباء يعني جهلا منهم يأمرون مثلا، يقولون قم يا فلان مثلا أدعو كذا، ويدعو مثلا بأدعية معينة والناس في أثناء الخطبة. قال هذا كله يعني من البدع المخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومن دخل والإمام يخطب فإنه لا يسلم، بل ينتهي إلى الصف بسكينة ويصلي ركعتين خفيفتين كما سبق، ويجلس لاستماع الخطبة ولا يصافح من بجانبه. هنا لا يسن السلام ولا المصافحة لمن دخل أثناء الخطبة. طيب لو حصل أن سلم شخص وأنت جالس ودخل شخص وسلم، هنا بعض الفقهاء قالوا يرد السلام في سره، مثل ما تقول آمين في سرك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في سرك. بعض الفقهاء قالوا يعني يرد السلام في سره، لكن من سلم قد أخطأ بتسليمه أثناء الخطبة، لكن إذا فعل فيجوز أن ترد السلام في سرك، ويجوز أن تتركه يعني وتكون معذورا. نعم. سبحان الله. أخونا يعني يذكر عن بعض البلاد إنه يعني عندهم عادة أن يقوم خطيب، يقال له خطيب السارية، يقوم يعني يعظ الناس يعني بالإنصات إلى خطيب الجمعة وعدم الكلام أثناء الخطبة وقبل الخطبة. فهذا هو ما يعني ما نهي عنه وحذر منه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحلق قبل الجمعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق قبل الجمعة، يعني حلق العلم بصفة عامة قبل الجمعة متصلة بها منهي عنها. يعني أي حلقة علم يعني قبل الجمعة متصلة بها فهي منهي عنها، لأنها يعني تجهد الناس والإنسان له طاقة يعني في الاستماع. يعني حتى خطبة الجمعة شرع تخفيفها يعني حتى لا يمل الناس وحتى يتمكنوا من الإنصات. فإذا يعني شرعوا مثلا في حلقة علم أو درس أو كذا قبل خطبة الجمعة مباشرة متصلة بها، فالناس تتعب وتأتي إلى الخطبة فلا تنصت إلى الخطيب، تكون يعني شاردة الذهن وكذا، وتضيع الحكمة. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق قبل الجمعة. اللطائف يعني أن واحدا من رواة الحديث يعني صحف فيه، واحد يعني ممن قال يعني ما حلقت شعري قبل الجمعة منذ سمعت حديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق قبل الجمعة، فضحكوا منه وقال قالوا إنما نهى عن الحلق وليس عن الحلق. يعني هو أخطأ في الضبط يعني حسب الله. فالحلق الشعر لا حرج فيه قبل الجمعة، لكن المنع عنه الحلق هي حلق العلم يعني قبل الجمعة، وقال العلماء يعني متصلة بها يعني. لكن مثلا لو في حلقة في أول النهار أو شيء إن شاء الله يعني يرجى أنه لا حرج. يعني بعضهم يقول يعني قبل الجمعة من الفجر إلى الجمعة لا يكون أي هناك أي حلقات، لكن الرأي الآخر يعني أنه لا حرج يعني في أي حلقات قبل في أول النهار، بس ما تكون متصلة بالخطبة. يعني لابد أن يكون إذا شيء بعد الفجر أو كذا أو قبل الجمعة بفترة كبيرة بحيث لا تكون متصلة بالخطبة. تفضل. أثناء الصلاة أثناء الخطبة ولا بعد الخطبة؟ قبل الخطبة. يعني حلقة علم أو درس قبل الخطبة ويجمعون فيها التبرعات. والله يعني الأولى يعني لو ترجمة للخطبة أو كذا أنها تكون بعد الخطبة يعني حتى يعني لا يقع في هذا النهي يعني نهى عن الحلق قبل الجمعة. فلو يعني كان الغرض يعني ترجمة الخطبة إلى لغة أخرى يعني إما أن الخطيب يخطب باللغة التي يفهمها المأمومون أو يكون هناك ترجمة مثلا في أثناء الخطبة يعني أو بعد الخطبة يعني لا ينبغي أنها تكون قبل الخطبة يعني لا ينبغي أن تكون الترجمة قبل الخطبة. نعم نعم نعم نعم. بالنسبة لمسألة يعني إلقاء الخطبة بغير اللغة العربية فالصواب أن ذلك جائز على أن يأتي بشروط الخطبة باللغة العربية. يعني الشروط كما سيأتينا إن شاء الله اللي هي حمد الله والشهادتان والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله وقراءة شيء من القرآن موعظة. فهذه الأمور يعني إذا قرأ آية من القرآن بالعربية وحمد الله وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ثم ألقى الخطبة بلغة أخرى لا حرج في هذا لا حرج يعني في هذا إن شاء الله. بالنسبة للمترجم الذي يترجم أثناء الخطبة ليفهم من لا يستمعون للخطبة لا حرج في ذلك أيضا لأن الغرض من الخطبة هو إفهام الحاضرين. يعني الغرض من الخطبة هو وعظ الناس وتذكيرهم وتعليمهم دينهم. فإذا كان يعني بعض المصلين لا يحسن اللغة التي يخطب بها الخطيب فلم يحصل المقصود من الخطبة. فالذي يعني يترجم الخطبة في أثنائها يعني لمن لا يحسنها أو كذا هذا معذور. يعني هذا هنا للحاجة وللمصلحة وليحصل مقصود الخطبة من فهم الحاضرين يعني لما اشتملت عليه من الخير والتعليم. نعم في نعم بالنسبة للتسليم على الجالسين في حلقة علم أو كذا في غير خطبة الجمعة لو شخص دخل في حلقة علم مثل هذه الحلقة مثلا ودخل شخص وسلم يعني لا حرج في هذا. لكن قالوا يعني ينبغي أن يكون التسليم يعني سرا على من بجواره يخفض صوته حتى لا يقطع الحلقة يعني خاصة إذا كثر الداخلون لو الدرس يعني موجود وكل شوية واحد يدخل السلام عليكم ويردون السلام يعني يحصل تشويش يعني وقطع للدرس وكذا. لكن لا مانع أن الذي يدخل يعني عندما يجلس بين اثنين يسلم عليهما بصوت خفيض ويردان عليه بصوت خفيض بما لا يعني يشوش على الجالسين يعني. طيب يقول وصلنا فين ولا يصافح من بجانبه. نعم قال ولا يجوز له العبث قال ولا يجوز له العبث حال الخطبة بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له صححه الترمذي ولأن العبث يمنع الخشوع. واضح. فيقول إن العبث يعني ممنوع ومما لا يجوز سواء العبث باليد أو الرجل أو اللحية أو الثوب أو غير ذلك يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الحصى فقد لغى يعني من عبث بالحصى. لأن أرض المسجد النبوي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفروشة بالحصباء بالحصى الصغير فبعض الناس يجلس وطول ما هو جالس يعبث بالحصى والحصى يعني عندما يحتك بعضه ببعض كده يصدر أصواتا وهذا يشوش على الجالسين ويلحق به كل عبث بأي شيء آخر يعني مما يشتت أنظار الجالسين وقد يكون له صوت يعني يقطع عليهم الإنصات إلى الخطبة ولأن العبث يمنع الخشوع. وقوله تعالى والذين هم في صلاتهم خاشعون يعني الخطبة كما ذكرنا هي جزء من الصلاة وتقوم مقام ركعتين فكما يعني يطلب الخشوع في الصلاة كذلك أثناء الخطبة يعني، والخشوع منه عدم الحركة وعدم الالتفات والحركة وكذا، يعني يجلس منصتا منتبيا. قال: وكذلك لا ينبغي له أن يتلفت يمينا وشمالا ويشتغل بالنظر إلى الناس أو غير ذلك، لأن ذلك يشغله عن الاستماع للخطبة، ولكن ليتجه إلى الخطيب كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة. من السنة النظر إلى الخطيب، وكان الصحابة يلتفتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينظرون إليه من كل الجهات، يتوجهون إلى اتجاه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يعني المصلي هنا أيضا لا يتلفت يمينا وشمالا وينشغل بالنظر إلى المصلين، وإنما يوجه نظره إلى جهة الإمام، لأن هذا مما يساعد على الإنصات والإصغاء لما يقول. قال: وإذا عطس فإنه يحمد الله سرا بينه وبين نفسه. يبقى هنا إيه؟ عندنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتأمين على الدعاء والحمد لله عند العطاس، هذا كله يكون إيه؟ سرا. ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، وإذا جلس الإمام بين الخطبتين لمصلحة. قال: ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، وإذا جلس بين الإمام بين الخطبتين لمصلحة. يعني في هذه الأوقات الثلاثة يجوز فيها الكلام، يجوز الكلام قبل الخطبة، قبل الخطبة لا مانع من إيه؟ المحادثة بين المصلين، وكذلك بعد الخطبة لا مانع من المحادثة بين المصلين بين يعني المأمومين، وكذلك أيضا عندما يجلس الإمام بين الخطبتين يجوز أن يحدث الشخص يعني من بجواره في فترة جلوس الإمام على يعني بين الخطبتين. قال: لمصلحة، يعني لكن يكون هذا الكلام لمصلحة، يعني شيء يعني دعت الحاجة إليه يعني، و يعني قد لا يتمكن من تأخيره وكذا، لكن لا ينبغي التحدث بأمور الدنيا. يعني الحديث جائز في هذه الأوقات، لكن يعني الأولى تركه إلا يعني إذا كان هناك يعني مصلحة يعني كبيرة يعني تدعو إليه ولا يستطيع تأجيله وكذا. ولا ينبغي أن يكون الحديث في أمور الدنيا، يعني فترة اللي هو بين الخطبتين مثلا يتكلمون في بيع وشراء وكذا، فلا ينبغي هذا، يخلوه بعد الخطبة، وإن كان يعني جائزا لكنه لا ينبغي، خلاف الأولى وخلاف الأفضل. قال: وبالجملة فخطبة الجمعة، وهذا ورد فيه أثر يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في خلافة عمر، كانوا يعني إذا جلس بين الخطبتين ربما حدث الرجل من بجواره أو حدث صاحبه، فإذا قام إلى الخطبة الثانية أنصته، فإذا قضى الخطبة الثانية الفترة اللي هي يعني إلى الإقامة والصلاة ربما تحدث أيضا الرجل إلى من بجواره في تلك الفترة. ف يعني إذا بعد الانتهاء من الخطبة إلى أن تقام الصلاة، وكذلك في الفترة بين الخطبتين، وهي يعني لحظات قليلة، لكن يعني إذا دعت الحاجة يعني كلمة يريد أن يقولها له بسرعة كذا من بجواره، مثلا انتظرني مثلا بعد الصلاة أريد أحدثك في كذا، أو لا تنصرف، إذا كلمة يعني سريعة كذا عاجلة مثلا يريد أن يقولها الشخص بجواره يعني يمكن أن يقولها في هذه الأوقات. قال: وبالجملة فخطبة الجمعة لهما أهمية عظيمة في الإسلام، لما تشتملان عليه من تلاوة القرآن وذكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتضمنهما التوجيهات النافعة والموعظة الحسنة والتذكير بأيام الله، فيجب الاهتمام بهما من قبل الخطيب ومن قبل المستمعين. فليست خطبة الجمعة مجرد حديث عادي كالأحاديث التي تلقى في النوادي والاحتفالات والاجتماعات العادية. الكلام يعني واضح، يقول يعني خطبة الجمعة يعني هذه عبادة متقرب بها إلى الله تعالى، ليست كأحاديث الناس يعني في الاحتفالات والاجتماعات. ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض المستمعين لخطبتي الجمعة يرفع صوته بالتعوذ عندما يسمع شيئا من الوعيد في الخطبة، أو يرفع صوته بالسؤال والدعاء عندما يسمع شيئا من ذكر الثواب أو الجنة، وهذا شيء لا يجوز، وهو داخل في الكلام المنهي عنه حال الخطبة. فيقول بعض المأمومين يعني ربما يتحمس مثلا، والإمام مثلا يعني يذكر شيئا من الوعيد والعذاب وكذا، فيرفع صوته بالتعوذ، أعوذ بالله، ويرفع صوته. فقال هذا مما لا يجوز. أو الإمام يعني يذكر شيئا من الثواب والأجر وصفة الجنة وكذا، فيرفع صوته بالسؤال، اللهم إنا نسألك الجنة، نسألك من فضلك. فهذا الكلام وإن كان كلاما حسنا، لكن رفع الصوت به لا يجوز. ممكن يقوله في سره، يعني يسمع نفسه من غير أن يرفع صوته به، يسأل الله ويتعوذ، يسأل الله الخير ويتعوذ به من الشر. قال: وقد دلت النصوص على أن الكلام حال الخطبة يفسد الأجر، وأن المتكلم لا جمعة له، وأنه كالحمار يحمل أسفارا، فيجب الحذر من ذلك والتحذير منه كما مر بنا. قال: وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن صلاة الجمعة فرض مستقل ليست بدلا من الظهر. قلنا صلاة الجمعة يعني فرض مستقل، وليست يعني بديل الظهر. طبعا لسه المقصود يعني القصد انه اذا صلى الجمعة خلاص سقط عنه الايه الظهر. بس هو الغرض هنا من الكلام ان هل الجمعة يعني تأخذ احكام الظهر؟ قال لك هي فرض مستقل، لها احكام يعني مستقلة غير احكام الظهر. يعني زي ما مر بنا مثلا قبل الظهر يوجد وقت للنهي، لكن الجمعة ليس قبلها وقت نهي. وقت الجمعة يبدأ من ايه؟ من الزوال. اما وقت الظهر يبدأ وقت الظهر يبدأ من الزوال، اما وقت الجمعة فيبدأ من الضحى. وقت الصلاة نفسها يختلف عن وقت الظهر، وقتها اوسع وكذا الى غير ذلك من الاحكام. فالقصد يعني ان صلاة الجمعة فرض مستقل، فيعني لا نقيس يعني لا نقيسها على الظهر ونعطيها احكام الظهر في كل المسائل، يعني فإن الجمعة اختصت بأحكام تختلف عن أحكام الظهر. قال عمر رضي الله عنه: صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، يعني هي ركعتان وهي تامة بكونها ركعتين، خلاف الظهر إذا صلي ركعتين يكون قصرا. وذلك لأنها تخالف صلاة الظهر في أحكام كثيرة، وهي أفضل من صلاة الظهر وآكد منها، لأنه ورد على تركها زيادة تهديد، اللي هو من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه وكذا. قال: ولأن لها شروطا وخصائص ليست لصلاة الظهر، ولا تجزئ عنها صلاة الظهر ممن وجبت عليه ما لم يخرج وقتها، فصلاة الظهر حينئذ تكون بدلا عنها. يعني يقول ان المسلم الذي تجب عليه صلاة الجمعة ليس مخيرا في ان يصليها او يصلي ظهرا، بل يجب عليه ان يصلي الجمعة، وانما يصلي ظهرا اذا خرج وقت الجمعة وفاتته فيقضيها ظهرا في هذه الحالة. قال: وصلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر حر مكلف مستوطن. يبقى هنا ذكر ايه؟ من تجب عليه الجمعة من توفرت فيه هذه الشروط، هي الاسلام والذكورية والحرية والتكليف والاستيطان. هذه خمسة ايه شروط، من توفرت فيه هذه الشروط وجبت عليه الصلاة الجمعة. ماشي. المسلم ذكر حر مكلف، مكلف اللي هو العاقل، العاقل الايه البالغ، والمستوطن الذي يعني يقيم في بلد او مدينة كما سيأتي توضيحه ان شاء الله، يعني لا يرحل صيفا ولا شتاء، يعني مكان المدينة الناس يسكنونها طيلة السنة، لكن لو مخيم كذا مؤقت، يعني يقيم مثلا مخيم، ناس اخذوا خيامه ونصبوها في مكان مثلا بيقضون فيه اسبوعين ولا شهر ولا كذا، وهو ليس محل سكنة يعني دائمة، فهنا لا تجب عليهم الجمعة في هذه الحالة كما سيأتي توضيحه. وكذلك البدو الرحل أو كذا الذين يعني يكون مجموعة من البادية كذا عندهم خيام ويتنقلون حسب المكان الذي فيه الكلاء وفيه الماء وكذا، فالمكان هذا يقيمون فيه مثلا ينصبون خيامهم ويقيمون إقامة مؤقتة ليسوا مستوطنين فيه، متى ما نفد الماء ولا جف الزرع ولا كذا ينتقلون عنه إلى غيره، فلا تلزمهم الجمعة في هذه الحالة. طيب يذكر الأدلة على هذا. قال: روى أبو داود بسنده عن طارق بن شهاب رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. قال: إسناده ثقات وصححه غير واحد. فهنا الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة في جماعة، قال إلا أربعة، الأربعة اللي هم العبد المملوك ويبقى هذا اشتراط الحرية، أو امرأة اللي هو اشتراط الذكورية، أو صبي اللي هو اشتراط التكليف، أو مريض. فهنا أيضا المريض يعني تسقط عنه الجمعة ويقضيها ظهرا ويصليها ظهرا. المسافر في الحديث الذي بعده زاد عليه المسافر أو ذكره. قال: وروى الدارقطني بسنده عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضا أو مسافرا أو صبيا أو مملوكا. يبقى هذا الحديث إيه؟ زاد فيه المسافر، لم يذكر المرأة ولكن ذكر الإيه؟ المسافر. هنا الحديث عن الرجال، في هذا الحديث يعني الرجال تجب عليهم الجمعة إلا هؤلاء يعني المريض والمسافر والعبد المملوك والصبي يعني من الذكور، يعني هؤلاء من تجب عليه الجمعة من الذكور، ومن كان من هذه الأصناف اللي هي المريض والمسافر والصبي والمملوك فتسقط عنه الجمعة ويصلي ظهرا. كل من سقطت عنه الجمعة لزمته الظهر، أما من صلى الجمعة فخلاص لا ظهر عليه. أيضا من البدع يعني بعض الناس يعني يصلون الجمعة وبعدين يصلون الظهر بعدها، هذا من البدع يعني، من صلى الجمعة خلاص لا ظهر عليه. طيب، وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسافر جمعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسافر جمعة. نعم. نعم، بالنسبة لصلاة الجمعة يوم العيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء العيد يوم جمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة قال: إنا مجمعون. قال: إنا مجمعون، فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة معنا فليشهدها. فخير النبي صلى الله عليه وسلم الناس يعني في شهود الجمعة، ورخص لمن حضر خطبة لمن حضر يعني صلاة العيد معه، رخص لهم في ألا يحضروا لصلاة الجمعة. والصواب في هذه الحالة الذي عليه جمهور الفقهاء أنه يعني يلزمهم صلاة الظهر، من حضر يعني صلاة العيد لا تلزمه الجمعة، ولكن إذا لم يصلي الجمعة صلى ظهرا لا تسقط عنه الصلاة بحال. يعني بعض العلماء يقول لك خلاص سقطت عنه الجمعة ولا يقضيها ظهرا، هذا غير صحيح. يعني الصحيح الذي عليه أكثر الفقهاء أن الصلاة لا تسقط عنه بحال، يعني هو خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، ف يعني كونه شهد العيد لا يسقط عنه صلاة يعني الجمعة أو الظهر، إما أن يصلي الجمعة في المسجد وإما أن يصلي الظهر، لكن يكون هنا يعني مخيرا. وينبغي إقامة الجمعة في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا مجمعون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أغلق يعني المسجد يوم الجمعة لما وافقت العيد وترك الخطبة، وإنما خطب وقال: إنا مجمعون. فالأصل يعني أن الأئمة يقيمون الجمعة في المساجد، وأما بالنسبة للمصلين من لم يشهد صلاة العيد لزمته صلاة الجمعة، طالما لم يشهد العيد لزمته صلاة الجمعة، ومن شهد صلاة العيد فتصبح الجمعة في حقه في هذه الحالة يعني من باب الواجب المخير، يعني إما أن يصلي جمعة وإما أن يصلي ظهرا، يختار واحدا منهما، يجوز له أن يصلي الجمعة ويجوز أن يصلي ظهرا ويترك الجمعة في هذه الحالة. واضح؟ المسافر الذي دائما يعني تأتي الجمعة وهو في سفر، خلاص معه رخصة، معه رخصة يعني أنه لا يصلي الجمعة حتى لو ترك ثلاث جمع وأكثر، لأن الحديث الوعيد من ترك ثلاث جمع تهاونا بها يعني من غير عذر، أما من ترك يعني ثلاث جمع أو أكثر لعذر لكونه كان مريضا، شخص مريض وترك صلاة الجمعة سنة أو سنتين أو لكونه مريضا فهو معذور، أو شخص مسافر وداي كل جمعة يكون في سفر فلا يصلي الجمعة لأنه مسافر فهو معذور، وهكذا يعني. فالوعيد إنما هو لمن أو العبد المملوك أو يعني القصد من كان له عذر في ترك الجمعة فلا وعيد عليه إن شاء الله. نعم. لا العبد المملوك وليس الأجير، يعني الأجير إذا كان حرا، إذا كان حرا هذا يلزمه الجمعة، وإنما الجمعة تسقط عن العبد المملوك. العبد المملوك الشرع يعني خفف عنه الأحكام يعني في الجهاد والحج والجمعة وكذا إلى آخرها. نعم نعم. نعم يعني برضه أخونا يسأل يعني عن تخصيص يعني الوقت اللي هو قبل الجمعة لقراءة القرآن بصوت واحد، يعني قراءة جماعية قبل الجمعة وكذا، كل هذا يعني من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قراءة القرآن خير وتعلم القرآن، لكن تخصيص هذا الوقت له وتخصيص هذه الكيفية هنا البدعية من هذا الباب يعني. نعم نعم. هل هم يأخذون بأحكام المسافر يعني في كل شيء، ولا يعني هم من ناحية القصر والجمع كده، ولا بس في الجمعة يعني؟ لا طبعا. أخونا يقول يعني بعض الناس يعني يزعم يعني أن من كان مهاجرا إلى بلد أخرى غير بلده أو كذا أنه لا جمعة عليه، طبعا هذا كلام باطل يعني غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة وكان يصلي الجمعة في المدينة عليه الصلاة والسلام وكذا، فمن هاجر يعني إلى بلد خلاص طالما اتخذها دار إقامته لم يعد مسافرا، لم يعد مسافرا، ويأخذ بأحكام المقيم بما فيها صلاة الجمعة ويصوم رمضان ويتم الصلوات وكذا. طالما يعني اتخذها يعني وطنا وكذا، بل قد يكون المهاجر يعني إذا نوى الإقامة في البلد التي هاجر إليها ويعني عزم على أنه لا يعود إلى بلده إلا زائرا، أصبح في هذه الحالة إذا ذهب إلى بلده الأصلي الذي هاجر منه يأخذ حكم المسافر في هذه الحالة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة خلاص صارت المدينة هي الوطن الذي يعني يتم فيه الصلوات، وصار إذا ذهب إلى مكة يقصر فيها الصلاة، مع أنها كانت بلده الأصلي الذي عاش فيه عليه الصلاة والسلام يعني 53 سنة كان يحيى في مكة عليه الصلاة والسلام، ولما هاجر إلى المدينة خلاص السنوات العشر التي قضاها في المدينة كان إذا ذهب فيها إلى مكة يقصر الصلاة في مكة عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم نعم. بالنسبة لصفوف النساء في الحقيقة نعم، طبعا النساء إذا صلينا خلف الرجال يعني كما كان في المسجد النبوي الشريف، يعني كان النساء يصلين خلف الرجال في مسجدها عليه الصلاة والسلام، ما كان هناك يعني عازل أو بناء مستقل للنساء أو كذا، يعني كنا نصلين خلف الرجال. ففي هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقالوا الحكمة من هذا أن يعني آخر صف في صفوف الرجال وأول صف في صفوف النساء هم أقرب صفين، يعني يكون الصف يعني متجاورة ومتقاربة، فهنا يعني كانت شرا من هذه الجهة يعني للتقارب الشديد بين الصفوف، فكلما كانت المباعدة بين الرجال والنساء كان أفضل. فقال: خير صفوف النساء آخرها وخير صفوف الرجال أولها، ليتم التباعد يعني. فالوضع الحالي في كثير من المساجد أنه يكون للنساء يعني طابق مستقل أو لهم حجرة مستقلة، يعني لهم بناء يعني مكان مبني مستقل معزول عن مكان الرجال، فإذا صلينا فيه فهنا الفقهاء المعاصرون، طبعا هذه الصورة يعني جديدة في العقيدة، ما كان يعني موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا بعض الفقهاء المعاصرين يعني قالوا يعني خيرية صفوف النساء الصف الأخير للنساء، يعني النساء يبدأنا من الصف الأخير حيث صلينا خلف الرجال، لكن إذا كنا في مكان مستقل فيرجعنا إلى الأخذ يعني بفضل الصف الأول، والأصل أن الصف الأول هو الأفضل، لكن كان صف النساء الأخير أفضل حيث صلينا خلف الرجال، فإذا صلينا منعزلات عن الرجال يكون الأول أفضل. والفريق الآخر قال لا، يعني برضو يظل خير صفوف النساء آخرها سواء صلينا خلف الرجال أو صلينا في مكان يعني مستقل. فالأمر فيه سعة يعني إن شاء الله، يعني في هذه الحالة النساء إذا كنا يعني في مكان الصلاة الأمر فيه سعة إذا أخذنا بهذا الاجتهاد أو أخذنا بهذا الاجتهاد، لكن المهم أنهن يعني يسوين الصفوف لا يختلفن بحيث يعني تنقسم الصفوف، يعني مسألة الخيرية يعني مسألة يعني أيهما أفضل، لكن كلاهما يعني جائز إن شاء الله ولا حرج فيه أنها تصلي في الصف الأول ولا الأخير ولا كذا، لا حرج فيه، لكن الحرج كل الحرج هو في ترك الفرج وترك وعدم الانتظام في الصفوف والانقسام وكذا، هذا الذي فيه الحرج. فيختارني يعني احد الاختيارين، اما يجتمعن اذا كان الاغلبية يعني يريدن الصف الاول، البقية ينضممن معهن ولا يجعلن صفا لهن مستقلا، مثلا لو في امرأتان مثلا تفضلن الصف الاخير والبقية تفضلن الصف الاول وينقسمن يعني، وهذا الصف في فرج وهذا في فرج، فهذا لا ينبغي يعني، يختارن احد احدى الجهتين وكم يكملن الصف، وإذا لم يبقى فرج ينشئنا صفا جديدا وهكذا. أخونا يقول يعني الناس متعودة يعني أنهم إذا دخلوا مكانا يسلمون ويصافحون، فربما بغير يعني تعمد أو كذا إذا دخلوا أثناء الخطبة يسلمون ويصافحون، فماذا يفعل يعني من سلم عليه؟ قلنا من سلم عليه يرد السلام سرا في نفسه، من سلم عليه يرد السلام سرا في نفسه، وإذا مد يده بالمصافحة يعني لم، خاصة إذا كان المصافح جاهلا يعني ولا يعرف الحكم، وربما يعني وقع في حرج إذا مد يده ولم وقبضت يدك أو كذا، فيعني لا حرج، لكن بسرعة يعني وتعلمه بعد الصلاة يعني لاحقا إن شاء الله. نعم. You have a song for Jamal. to do. If the need of washing is needed at that time, what is the ruling on that? هنا يقول يعني إذا حضرت يعني جنازتان ويريدون الصلاة عليهما بعد الجمعة والمجموعة الذين يعملون في تغسيل الموتى يحتاجون إلى التغسيل أثناء الصلاة حتى يكون المتوفى يعني جاهزا للصلاة عليه بعد الصلاة. وفي الحقيقة الأولى في هذه الحالة يعني طبعا الخطأ من التأخر في إحضارهم إلى ذلك الوقت يعني أو كذا كان ينبغي التعجيل بحيث ما يشغلوا الناس عن الصلاة. والأولى في هذه الحالة أنه يعني يطلب من المصلين أن ينتظروا قليلا بعد الصلاة يعني لأن مثلا الخطبة نصف ساعة بدل ما ينشغل بالتغسيل نصف ساعة لو يطلب من المصلين أن ينتظروا نصف ساعة بعد الصلاة ويكون التغسيل بعد الصلاة يعني قال أنه يوجد متوفى وكذا وحضر متأخرا فيطلب من الناس يعني من أراد أن ينتظر للصلاة عليه نصف ساعة أو شيء بعد الصلاة إلا يعني هذا الأصل يعني إلا أن يكون شيء يعني ضروري وما في يعني بديل آخر ولا أو كان شرع مثلا في التغسيل وما قدر يتوقف أو الله أعلم إذا كان لكن الأولى إذا في إمكانية لتأخير الغسل إلى ما بعد الصلاة يؤخر ويؤخر الصلاة عليه ليس بالضرورة أن الصلاة تكون عقب صلاة الجمعة مباشرة يمكن يؤخر الصلاة عليه بعد الخطبة بشيء يعني لا أخونا يقول يعني من بكى مثلا أثناء الخطبة يعني تأثر بشيء يعني مما ذكر في الخطبة يعني من وعظ أو كذا البكاء إن شاء الله لا حرج فيه لكن لا يتعمد يعني إذا كان شيء فيه تعمد لرفع الصوت يعني يحاول أن يكتم بكاءه ما استطاع يعني حتى لا يشوش علينا يعني يجتهد في إخفاء بكائه يعني و يعني إخفاء الصوت يعني ما استطاع وما لم يستطعه فهو معفون عنه إن شاء الله. نعم السؤال يا شيخ أيوة نعم زي تأشيرات عمل أو تأشيرات هو يعني هنا بالنسبة يعني يسأل لمن قدم مثلا إلى هذه البلاد يعني إلى أمريكا ومقدم مثلا على طلب إقامة ولسه ما وفق عليه ولا يدري هل سيوافق عليه أو لا يوافق عليه وإذا لم يوافق يعني قد يرجع إلى بلده وكذا إلى آخره فهو في الحقيقة مسألة السفر يعني كما ذكرنا أن جمهور الفقهاء المذاهب الأربعة على أن الإنسان إذا قصد سفرا يعني يزيد على 4 أيام أو مع اختلاف طفيف يعني اللي يقول 21 صلاة واللي يقول كذا يعني في هذه الحدود إذا كان السفر يزيد المكان الذي ستجلس فيه أنت متأكد أنك ستجلس فيه مثلا أكثر من 4 أيام فإذا تأخذ بأحكام المقيم تأخذ بأحكام المقيم يمكن أن نوسع مثلا قليلا عن 4 أيام مثلا لو 20 يوما لو 2 أسبوع لو كذا يعني لأنه ليس هناك تحديد يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما قارب الشيء يعني أخذ حكمه يعني هو الفقهاء حددوا ب4 أيام يعني ما قارب ذلك يعني طالما وأشبهه يعني طالما أنه فعلا يعني ذهب إلى مكان وشيء مؤقت يعني لم يتخذ جالس مثلا في فندق مؤقت وما اتخذ أساسا ولا له وظيفة مثلا مستقرة وراتب شهري فواضح أنه إقامته يعني في هذا المكان هي أشبه بالسفر فيأخذ أحكام المسافر لكن إذا صار يعني في مكان حتى لو كان إجراءات الإقامة الرسمية مثلا لسه شغالة أو كذا بس هو عارف انه يعني على الاقل مثل مسيدس عدة سنوات على الاقل وارتبط مثلا بعمل ولو راتب شهري ولو كذا واتخذ مسكنا واسسه فهذا اشبه بالمقيم يعني حتى وان كان يعني احتمال انه يغادر البلد لكنه يعتبر في هذه الحالة يعني يأخذ باحكام المقيم يعني بعض الفقهاء وسع الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في موضوع السفر ورد أثار عن بعض الصحابة والتابعين في هذا الباب لكن الذي عليه الجمهور يعني أحوط في هذه الحالة أنه التحديد يعني إما بأربعة أيام أو 21 صلاة، أو يعني نقول إذا توسعنا قليلا نقول يعني ما أشبه ذلك يعني من الإقامات اللي هي القليلة التي يعني لم يأخذ فيها بوضع الذي استوطن البلد واستقر فيها. فإنسان مثلا ذهب لحضور مؤتمر، لحضور كذا شيء يعني لمصلحة يعني قصيرة ويرجع وجالس يعني جلوسا مؤقتا، لم ليس له يعني عمل ولا أهل ولا في تلك البلد ولا سكن ولا اشترى يعني أساسا ولا جهز البيت، يأخذ حكم المسافر. لكن إذا كان بالعكس من هذا يأخذ حكم المقيم يعني. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.